إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله خير عاصم من المحرمات، وأفضل ما يستعان به في الطاعات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر والأضحى، وهو من أيام الله العظام، وهو عيدنا أهل الإسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. في هذا اليوم يتجلى شكر الله على نعمه، وحمده على آلائه، وإن من صور شكره سبحانه، ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى في هذا اليوم والأيام التي تليه، ذبح الأضاحي، فإنها عبادة جليلة قرنها الله مع الصلاة في مواضع كثيرة، مما يدل على مكانتها. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. ولا تجزئ الأضاحي عباد الله إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ومن شروطها أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. ومن الشروط أيضا أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعا: 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في الماعز، ونصف سنة في الضان. ومن الشروط أيضا أن تذبح في الوقت المحدد شرعا، وهو بعد الفراغ من صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. وعليه فتكون أيام الذبح 4: يوم العيد و3 أيام بعده، ويجوز الذبح ليلا أو نهارا. والسنة أن يأكل المرء من أضحيته، وأن يتصدق بشيء منها، ويهدي شيئا. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأضحية تكون عن الرجل وأهل بيته، ويسن لمن وسع الله عليه أن يستكثر من الأضاحي بحسب قدرته، لما في ذلك من الثواب العظيم. ويقول بعد التسمية عند ذبحها وتوجيهها إلى القبلة: اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبله مني ومن أهل بيتي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن أعظم ما يجب الوصية به والعمل بمقتضاه هو الوصية بتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ونحذر من الشرك صغيره وكبيره، فهو الظلم الأعظم الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اجتهدوا في اتباع السنة والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بشرعه، والبعد عن البدع، والحذر والتحذير منها ومن أهلها على شتى صورهم وأحزابهم وفرقهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اتقوا الله عباد الله، وأكثروا من ذكره وإظهار شكره وتعظيمه، واجتهدوا في إظهار التكبير في أدبار الصلوات وغيرها، وأظهروا فرحكم عباد الله في هذه الأيام، فهي أيام فرح وسرور وهناء وحبور. وصلوا أرحامكم وأحسنوا إلى جيرانكم، وتوددوا إلى إخوانكم، ووسعوا على أبنائكم، مراعين الظروف الصحية التي يمر بها الناس من انتشار هذا الوباء. حفظنا الله وإياكم منه أجمعين، ملتزمين بذلك بالنصائح والتوصيات الصحية من التباعد ولبس الكمامة وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة والتقبيل، حرصا على سلامتنا وأهلنا وسلامة الآخرين. أكثروا رحمكم الله تعالى من الاستغفار، وتسلحوا بالتوبة والإنابة، وارفعوا أيديكم بالتضرع والدعاء لرب الأرض والسماء بأن يرفع عنا هذه الجائحة ويرد عنا هذا البلاء. أحسنوا ظنكم بربكم، واعلموا أن الله تعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. دعاه أيوب فشفاه، ودعاه زكريا فوهب له الولد، ودعاه يونس فأنجاه، ودعاه نوح فنصره، ودعاه محمد فأظهره وأعزه ونصره. عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. عباد الله، اجتمع لنا في يومنا هذا عيدان، عيد الأضحى وعيد الأسبوع الجمعة. وإذا اجتمع فإن من شهد هذه الصلاة، صلاة العيد، فإنه يرخص له في عدم حضور الجمعة، لكن يصليها ظهرا في جماعة. ومن رغب شهود الجمعة في المساجد فهذا لا شك أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل أعماله في رضاك، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومن عليه بدوام الشفاء، ورده إلى وطنه وأبنائه بتمام الصحة وكمال العافية. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. كان السلف عباد الله يهنئون بعضهم بالعيد، ويقولون تقبل الله منا ومنكم. ومن هنا نقول للجميع: تقبل الله منا ومنكم، وعاده علينا وعليكم باليمن والبركات والمسرات والخيرات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.